اقسم الرجل ان لا يزيد ولا ينقص منها. والخمس صلوات كتبهن الله في ليلة الاسراء كان اصل المشروعية كم؟ قدام الخمسة ست، خمسة عشر بخمسين. وكانت مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم من كليم موسى عليه السلام وسأل بما اتيت يا محمد، بما رجعت من هذه الرحلة؟ قال افترض الله علي خمسين صلاة. قال ارجع الى ربك وسله التخفيف. فالتفت صلى الله عليه وسلم الى جبريل كأنه يستشير، ايش رأيك في هذا؟ ممكن الرجوع ولا ها؟ قال نعم. ايه؟ فرجع صلى الله عليه وسلم فحط عنه خمسة، نزل الى موسى قال ها؟ قال حط عني خمسة. قال لا ارجع. لما كثر عليه خمسات قال له لقد بلوت بني اسرائيل قبلك وهم اقوى ابدانا من امتك باقل مما فرض عليك فلم تقوى بني اسرائيل على ذلك، ارجع الى ربك فسله التخفيف. فرجع وبقيت على خمسة فقط، وبين سبحانه خلاص لا يبدل القول ذي، هي خمس في العمل وخمسون في الاجر. الحسنة بكم؟ بعشرة، والخمسة عشرة بخمسين، اللهم لك الحمد والشكر. فاستدل هذا الصحابي الجليل على ان الله افترض خمس صلوات فقط، فلا يمكن ان تكون هناك ايه؟ فريضة زائدة. ثم زاد وبين لنا بجانب حكم نفي الوجوب عن الوتر حكم تلك الصلوات الخمس، من حفظها وحافظ عليها، حفظها من الضياع وحافظ عليها في الأداء ولم يترك منها او يضيع شيئا استخفافا، بخلاف النسيان بخلاف السهو والخطأ فهذا معذور، كان له بالحفاظ عليها عند الله عهد يدخله الجنة. ما قالش كان له حق، لأنه لا حق لمخلوق على الخالق، ولكن له عهد لأن الله أعطى هذا العهد على نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله. وبين له حق العباد على الله أن إيه؟ هذا حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه إيه؟ ها؟ أن يدخل الجنة إيه؟ نعم، أن يدخلهم الجنة. إذن هذا شيء من الله سبحانه وتعالى. فيقول هنا في هذا الحديث من حفظها وحافظ عليها كان له هذا العهد عند الله أن يدخله الجنة. والله سبحانه وتعالى يحثنا على الحفاظ على العهد، فإذا من باب أولى أنه إيش؟ يوفي هذا العهد. ومن ضيعها، ومن إيش؟ ومن لم يقم بحقها أو لم يقم بأدائها أو بواجبها من أدائها في أوقاتها والمحافظة عليها في أدائها بقراءتها بركوعها وطمأنينتها، لا كما يفعل بعض الناس هكذا يرفع ثم ها ما في رفع بين الركوع والسجود، يسجد ثم ما في جلسة بين السجدتين، هذا ضياع ولا يصح لهم أن يتعللوا، لأن هذا قول عند الأحناف ركن خفيف أو ركن ضعيف. لا والله، الحديث في تعليمه صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته توضأ تقبل القبلة كبر

ما كان فيه إتلاف فليس لفرد، إنما هو لولي أمر المسلمين، لأنه قد يرى ما لا يراه الفرد. إذن متى يكون هذا الحكم؟ حينما يرفع أمره إلى ولي الأمر ويستحضره ويلزمه بالصلاة ويمهله. متى يمهله؟ منهم من يقول 3 أيام، ومنهم من يقول حتى 5 فروض فقط، ومنهم من يقول حتى يخرج فريضة الوقت الذي أحضر فيه. صلي ولا إذا إن خرج الوقت ولم تصلي كأنه مصر على ترك الصلاة. ومنهم من يقول 24 ساعة، 5 أوقات، ومنهم من يقول 3 أيام هي المهلة. فإن أصر على عدم الصلاة في تلك المدة ضربت عنقه كفرا عند أحمد وحدا عند الأئمة الثلاثة. هذا إذا كان يقول نعم الصلاة من أركان الدين ولكنه كسلان لكنه تارك. أما إذا قال ليست الصلاة من الدين في شيء أو ليست واجبة علي من أول وهلة تعتبر ردة له، يستتاب وإلا قتل ردة وكفرا. والنتيجة في هذا عند من يقول ردة وكفرا لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يورث ماله وتحرم زوجة، أشياء كثيرة تترتب عليه على هذا كله. إذا هذا الحديث جاء في باب الوتر وينص على أن الوتر ليس بواجب. لماذا؟ لأن الله فرض أو كتب علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. إذن الأوامر التي جاءت بالوتر تجد صارفا يصرفها عن الوجوب ولا ما وجدت؟ ها؟ وجدت صارفا يصرفها عن الوجوب، وهذا هو رأي الجمهور.